كتب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ ليس لنا أن نسأل، ليس علينا أن نسأل، بل ولا لنا أن نسأل من أي مادة هذا اللوح، أم من ذهب أم من فضة أم من حديد أم من زبرجد، ليس لنا أن نسأل هذا، لأن هذا من الأمور الغيبية التي يعتبر السؤال عنها من باب التنقع والتأمل. هو لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء، أما أن نسأل من أي مادة هو فهذا لا يجوز لنا، لا نسأل، لأن هذا لا يعني. ولو كان لنا خير في معرفة مادته لكان الله يبين لنا. وسمي محفورا لأنه محفوظ من التغيير، لا يمكن أن يغير فيه، ما كتب في الله المحفوظ لا بد أن يقع، لكن الذي يمكن أن يكون فيه تغيير هو الكتب التي في أيدي الملائكة، كما قال الله تعالى: ينفي الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، الذي هو اللوح المحفوظ هذا أم الكتاب، هذا هو المرجع الذي تكون الغايات والنهايات إليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.